وهذه أولى الرسائل التي وردت من خالد عبده دغيش الصلوي من الجمهورية العربية اليمنية من تعز، يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد ذكر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله إلى آخره، المقصود به الغنى والطرب المحرم. ولا شك أن الطرب بآلات وألحان مؤثرة من الأمور المحرمة، فهو لهو الحديث من لهو الباطل، فإن كل لهو يلهوه المرء باطل إلا ما أعاد عليه بالخير، كتعلم الرماية والفروسية، ما يتعلق بالحياة الزوجية المباحة، فهذا اللهو الذي هو الطرب هو المقصود، أو هو مما تشمله آية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخره، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ويقول: هل الدعاء من العبادة؟ وما حكم دعاء غير الله تعالى؟ الدعاء من أعظم المقاصد العبادة، يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فبين أن الاستكبار عن الدعاء هو الاستكبار عن العبادة، والناس في حاجة ماسة، الخلق كلهم في أمس الحاجة للخالق سبحانه وتعالى، فعاقلهم لا بد له من أن يعبد الله ويحسن العبادة ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال بين يدي الله متبعا في ذلك السنة، فإن كل عبادة لا تتفق مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على متعاطيها مهما كثرت وعظمت وشقت، لأن العمل المقبول ما كان خالصا لوجه الله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يقول هذا السائل: ما حكم تكفير المسلم، علما أنني سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، رواه أبو داود. لا يجوز تكفير المسلم المعين إلا إذا ارتكب شيئا من المكفرات، كأن يرتد عن الدين أو أن يعتقد أن حكم القانون أفضل من حكم الله ورسوله، أو يرى أن دعاة الماركسية أفضل من دعوة محمد، دعوة الماركسية أفضل من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع المكفرات، فإن المكفرات كثيرة جدا، فمن اعتقد شيئا من هذه المكفرات أو تعاطاها وصارت الظاهرة عليه يحكم بكفره حتى ولو ادعى في باطن أمره أنه مؤمن. أما أن يكفر الإنسان ارتكب معصية من المعاصي وذنب من الذنوب ولو كان من كبائر الذنوب ما على الشرك، فهذا لا يكفر، وإنما يقال هو مرتكب للمعصية إذا علمت، فإن تاب منها أو من غيرها من سائر الذنوب حتى من دعوة الشيوعية، فإن التائب منها تقبل توبته إذا صدق، لأن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من جيم ميم حاء من العراق الموصل، يقول فيها: إنه رجل متزوج، وبعد أن ابتعدت عن مدينتي وذهبت إلى مدينة أخرى لغرض أداء الخدمة العسكرية، عاشرت مجموعة من أصدقاء السوء وذهبت معهم في يوم من الأيام إلى مكان فيه مومسات وارتكبنا فاحشة مقابل مبالغ من المال، وأنا الآن ندمت ندما شديدا، فماذا أفعل؟ أرشدوني حفظكم الله. من ارتكب جريمة من الجرائم المضى الجواب في السؤال الذي سبقه، ثم تاب من هذه الجريمة وهذا الذنب، فإن الله يغفر ذنبه إذا صدقت التوبة، لأن الله جل وعلا كما مر قال في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأعظم الذنوب الشرك بالله، عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الأصنام المتحركة والثابتة، كعبادة الزعمى وتقديم طاعتهم على طاعة الله ورسوله، فإن طاعتهم فيما حرم الله وطاعتهم في تحريم ما أحل الله واتباعهم في ذلك اتخاذ لهم أربابا من دون الله، كما جاء في الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما قال الصحابي عدي بن حاتم إن لسنا نعبدهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألسوا يحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه ويحلون ما حرم الله عليكم فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. القصد أن الإنسان إذا تاب من الذنب العظيم صادقا فالتوبة تمحو ذلك الذنب إذا كان هذا الذنب فيما بين العبد وبين الله. فالذي يرتكب زنا أو شرب خمر ونحو ذلك من هذه الكبائر ثم يتوب صادقا فإن الله سبحانه عفو كريم، وقد قال في محكم التنزيل: وإني لغفار لمن تاب. الله أكبر. بارك الله فيكم. ألا ترون فضيلتكم أن هذا الرجل ينبغي أن يجارب أو جلساء؟ لا شك أن الإنسان كثيرا ما يقع في الخطأ عند مصادقة الفاسدين، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يختار قرناءه وأصدقاءه، وأن يتجنب السمر مع الضائعين أو مصاحبتهم في الطرق، حتى ولو جمعه وإياهم عمل من الأعمال فيقصر اجتماعه بهم على محيط العمل وحده، فإذا انتهى منه انفرس عنهم لحاله، لأن الأخلاق السيئة تنتقل من أهل السوء إلى الآخرين بحكم الجوار والمصاحبة والمصادقة. بارك الله فيكم وأتابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من الطبيب عادل عباس عبد السلام من جمهورية مصر العربية من محافظة المنيا، والحقيقة أن هذا الطبيب المسلم جزاه الله خير أرسل في هذه الرسالة كلاما طويلا يدل على غيرته وحرصه مؤداه. يقول: أنا طبيب لم أتخصص بعد، وأمامي تخصص أمراض النساء والولادة، ولكن أعلم أنه لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة إلا على امرأة مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، لهذا قررت في نفسي ترك ذلك التخصص والبعد عن هذا، ولكن حدث عدة أشياء جعلتني أغير رأيي، وهي أنه أكثر النساء الطبيبات المسلمات يبعدن عن هذا التخصص نظرا لضعفهن وعجزهن ولرغبتهن في الأعمال والتخصصات المريحة، وكثير منهن تتحرج في هذا العمل الخاص لأنه ربما يجعلها تبيت في المستشفى أو تترك زوجها أو شيء من هذا. وجدت أن الأطباء المسلمين أيضا يبتعدون عنه، وتقدم فيه الأطباء غير المسلمين وهم النصارى وغيرهم، فهل في هذه الحال لا حرج علي إذا أنا تخصصت في هذا التخصص لأحل محل الأطباء غير المسلمين، وأحاول قدر استطاعتي ألا أخلو بالنساء إلا ومعي ممرضات ونحو ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. ثبت في الصحيحين غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث المعلوم. فالإنسان لما يكون في نيته أن يعمل العمل ابتغاء وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى غفور تواب، ويجازي المحسنين بالحسنات إحسانا. وأنا أنصح أمثال هذا الطبيب أن ينشر الدعوة للبنات المسلمات أن يعتنين بالتخصص النسوي، وأن يحرصن غاية الحرص على خدمة بنات جنسهن، وأن يغنين النساء عن نظر الرجال المسلمين فضلا عن نظر الرجال الكفرة. وليحرص الأطباء على بث هذا الشعور فيما بينهم، لأن يوجه كل أحد من له به صلة من النساء ليتخصصن في ما تحتاجه النساء، فإن النظر الرجل إلى المرأة حتى للوجه وغيره من أجزاء البدن لا يصر إليه إلا عند الضرورة، فكيف بالفرج وما وراءه؟ يجب أن يعتني المسلمون بأن تتولى كل فئة ما يتعلق بفئتها في المواطن الخاصة على الأقل، وإلا فالأفضل أن تتولى النساء تطبيب النساء في كل شيء، وأن يتخصص الرجال في تطبيب الرجال في كل شيء، كما أنه يجب أن يختص التمريض للنساء بالنساء، وأن يختص التطبيب للرجال بواسطة الرجال، حتى لا تكون النساء عرضة لأن يمسهن الرجال، ولا أن يكون الرجال عرضة لأن يتلذذوا بمس النساء لهم، لكن عند الضرورة وعدم توفر المطلوب يجوز للرجل أن يتولى تطبيب المرأة حتى ولو كان ذلك في تطبيبها الخاص بأمراض النساء، إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يقدم على هذا إلا إذا كانت المرأة محتاجة إلى ذلك بل مضطرة، ولا أحد من النساء يقوم بما يقوم به هذا الطبيب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا الطبيب أيضا يقول في رسالته إن له جار، وأم هذا الجار تسيء معاشرة زوجها أي والده، بالرغم من أن هذا الزوج طيب جدا، إلا أن هذه المرأة تسبه وربما تضربه أمام ابنها، وقد حاول الابن كثيرا أن يصلح من أمه ولكن هيهات، وذهب لأهلها لعلهم ينصحونها بالحسنى، ولكنها ركبت رأسها عنادا وكانت تختلق المشاكل لأتفه الأسباب لتتشاجر مع زوجها، وكان ذلك الزوج يصبر ويقول من أجل مصلحة أولادي، بينما ذلك الابن يبكي لحال أبيه الذي يراه يشتم ويسب ويضرب أمامه وهو مظلوم، فكان الابن يدعو لأمه بالهداية ولكن هي تماجت في عنادها وطغيانها، وحاول أكثر من مرة أثناء الشجار مع أبيه أن يمنع أمه بأي وسيلة من الأسباب، إلا أنها لم تجد معها، مما جعله يشتد غضبه في يوم من الأيام فيضرب أمه ليمنعها من استمرارها في هذا، وأجدى معها الضرب وردعها، ولكنه تألم مما حصل من اتجاه أمه، فماذا يفعل؟ أفيدنا أفادكم الله. عليه أن يتوب إلى الله ويقلع عن الذنب، والإنسان قد يرتكب الأمر المكروه دفعا لما هو أكره منه، وقد يصل إلى فعل سيء دفعا لما هو أسوأ منه، فإذا فعل ذلك وبادر بالتوبة من ذلك السوء فإن الله عفو كريم وغفور تواب. عليه بقدر ما يستطيع أن يقنع أمه وأن يصدها عن الأذى إن كانت سيئة كما يقول، وعليه أن يحرص غاية الحرص على أن يجعل أباه يبتعد عن مثيرات هذا الشجار، وأن يتجنب إثارتها، وإذا ثارت سائرتها أن يدع المكان لها. عليه أن يحرص في ذلك كله، ونرجو الله أن يهدي الجميع، والله أعلم. بارك الله فيكم. ولكن هذه المرأة إن ثبت كلامهم ألا تكون قد تجاوزت وارتكبت محظورا؟ دعها اختل لسانها. بارك الله فيكم. يقول أيضا شخص يقوم لصلاة الفجر وربما لا يجد في المسجد شخصا آخر سواه، أو ربما وجد واحدا أو اثنين وبجانب على مسافة قريبة مسجد آخر يصلي فيه عدد مقارب، فهل علينا حرج لو تركنا هذا المسجد وذهبنا إلى المسجد المجاور لنكثر العدد؟ أرى أن يحرص هذا السائل معه على عمارة هذا المسجد الذي بني إن أمكن، وأن يدعو جيرانهم لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، ولا سيما في صلاة الصبح التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، فكل من حرص عليها فقد أخذ براءة من النفاق، لأن المحافظة عليها بريء من النفاق. ويبث هذا الوعي بين إخوانه المجاورين. أما إذا لم يجد أحدا في المسجد سواه فلا يصلي فيه، فليذهب إلى المسجد المجاور حتى يدرك فضيلة الجماعة، ويكون الإثم في تعطيل المسجد على الجيران الذين فرطوا في هذا الفضل العظيم. الله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز جمع الوتر مع العشاء جمع تقديم في السفر مع صلاة المغرب؟ إذا صلى مسافر المغرب وصلى معها العشاء صلاة السفر جاز له أن يتبعها لصلاة الوتر ولا حرج عليه، وإن أخرها إلى وقت الليل أو آخره فلا شك أنه أفضل إن اطمأن إلى أنه سوف يؤديها. والله أعلم. بارك الله فيكم. ويسأل أيضا عن مسح على الجورب في الصيف تكاسلا أثناء السفر لضيق الوقت. الشريعة شريعة يسر وسماحة ورزق، قد أباح الله جل وعلا للمسافر أن يمسح على خفيه وعلى مقامهما، ولم يجعل هناك فرقا بين سفر صيف أو شتاء، ما دام هناك شيء من المشقة عند الخلق فليمسح ما دام أدخل قدميه طاهرتين. والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا في رسالة هذا الطبيب سؤال يقول فيه: هل يجوز أن تقيم الزوجة مع زوجها وأخيها وأمه في شقة واحدة عبارة عن غرفتين نظرا لأزمة المساكن، علما بأن الزوج ربما يخرج ويترك أخاه في الشقة والزوجة وحدها؟ أما جواز السكنة فلا حرج، لكن لا يجوز أن يخلو أخ الزوج بزوجة أخيه لا أحد معهما، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: إياكم والدخول على المغيبات. فقيل له صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، الخطر من أخ الزوج وابن أخيه وقريبه أشد، لأن الناس لا يستنفرون دخوله في بيت أخيه ولا يستغرب ذلك، فيكون بمأمن من الرقابة، فالتحذر من ذلك وأمثاله أمر متعين لصيانة الأخلاق وحماية النسل. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه السائلة سناء منعم السويدي من العراق بابل تقول في رسالتها: هل النذر جائز أم أنه ممنوع؟ وهل هناك فرق في الجواز بين نذر الرجل ونذر المرأة؟ لا فرق بالنسبة للرجل والمرأة بينهما في النذر، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه رجلا كان الناذر أو المرأة، وإنما يكره النذر، لأن النذر يستخرج كما جاء في الحديث: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على الطاعة دون أن ينذر نذرا، لكنه إذا نذر أن يطيع الله وجب عليه أن ينفذ هذا النذر، والناس قد يغلطون فلا يفرقون بين النذر واليمين، فيقول أحدهم: نذرا علي أني أفعل كذا وكذا، أو نذرا علي أني ما أفعل كذا وكذا، فمثل هذا هو في الحقيقة من الأيمان وليس هو من النذور. أما النذر فأن ينذر أن يفعل أن يصوم، أما أن يقول نذر علي أني لا أخرج من البيت، أو نذر علي أني لا أفعل كذا وكذا، يقصد أنه إذا فعل فهذا يلزم نذر، هذا يمين في الحقيقة. أما أن يقول لله علي نذر، أو نذر علي أن أصوم شهر، أو أن أتصدق بكذا من المال، أو أن أعمل كذا وكذا من الأعمال الصالحة، فهذه نذور يجب على من نذرها أن يفعلها، إلا إذا كان عاجزا عن فعلها، فإنه لا نذر على ابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك، والأشياء التي لا يستطيعها حكمها حكم ما لا يملكه الإنسان. والله أثابكم الله. هذه السائلة تقول إنه يأتيها أحلام كثيرة مزعجة في المنام كل يوم، وكأن ترى والدها قد مات أو ترى أخاها في حادث سيارة، وتستيقظ من النوم وهي متعبة وتخاف، فتقول: كيف أقاوم مثل هذا؟ هذه الأمور من أفعال الشيطان، فإن الشيطان يأتي في منام ابن آدم ليغمه ويؤذيه ويضايقه، والخلاص من ذلك والسلامة منه أن يجتهد الإنسان بطاعة الله، وأن يحرص على أن لا يبيت إلا على ذكر. ومن أعظم ما يدفع الشيطان أن لا ينام الإنسان إلا على قراءة آية الكرسي، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقد ثبت في الصحيح أن من قرأها لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك عليه أن يحرص أن يقرأ سورة الفاتحة والمعوذات وسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ويكررهما، يكرر هذه السور كلها، ويسبح يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويضيف إليها لا إله إلا الله، فهذه أذكار كلها تقي من الشيطان الرجيم والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا عبد الرزاق سليمان رشيد من جمهورية مصر العربية يسأل عن حكم التمثيل ببعض الحيوانات، كمثلا ولو كان لحاجة كجب ذكر المعز أو نحوه أو الخروف أو كذا لمصلحة، هل هذا فيه إثم أم لا؟ لما صار أو لما كان الوجى وفرض أنثي الفحل فيه مصلحة مقصودة يستفيد منه الناس أبيح ذلك، فإن العرب كانوا إذا أرادوا الفحل يسمن رضوا خصيتيه حتى لا يكون صالحا للإنجاب والنزوع على الأناث، ولذلك جاء في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض البصر وأحسن الفرج ومن لن يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع، يعني أنه يفعل في الجسد من أضعاف الشهوة غريزة الشهوة وكسر حدتها ما يفعل الوجع في الفحل في قطعها، فقطع الإنثيين خصيتي الفحل جائز ما دام للمصلحة والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا محمد فاروق الدروي مصري الجنسية ومقيم بالعراق يقول في بعض أو في كثير من الأمور أقسم أو أحلف بالطلاق رغم أنني لم أتزوج بعد، ولكن خوفا من أن أقسم بالله ولا أفعل فإنني أقسم بما ذكرت لكم، فما حكم فعلي هذا؟ هذا فعل سيء وعمل منكر يجب عليك أن تتركه، جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليعفت، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بشيء إلا بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك من سائر الأسماء ومن الأفعال الطلاق وغيره لا يجوز للمسلم أن يفعله، وكون الإنسان يفعل الطلاق خشية أن يحلف بالله وهو فهذا من تسويل الشيطان وحمله على هذا الفعل السيء، ثم ماذا يدريه أنه قد يتزوج عن قريب فيحلف بهذا الطلاق فيحنث فيفتي من يرى أن الحلف في الطلاق موقع للطلاق فيفسد بيته ويهدم بناء الزوجية ويفرق شمله، وفي الحلف بالله تعظيم لله، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يجعل الله عرضة ليمينه وأن لا يعتاد كثرة الأحلاف فإن كثرة الحلف من الصفات الذميمة والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا السائل عبد الأمير الأيوبي من العراق البصرة يقول ما حكم الشرع في الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير مسافر أفيدونا أفادكم الله؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يسمى بعبد كذا، فلا يصح التعبيد إلا لله جل وعلا، لا يقال عبد الأمير ولا عبد السلطان ولا عبد الباشا ولا عبد الرئيس، العبودية لله جل وعلا، فلا يصح أن يعبد أحد لغير الله. أما الجمع بين الصلاتين فلغير حاجة لا يجوز، يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، إما شدة برد ورياح متعبة أو لمطر ووحل وأمثال ذلك أو لسفر، أما ما عدا كما يفعله بعض الناس للترفه والارتياح من تبعات أداء الصلوات في أوقاتها فإن هذا من شغل من عمل البطالين والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول